والأمر بها وهو واجب أيضا، وفيه الأكل مما يلي الإنسان وهو مستحب، وفيه الرفق في التعليم. ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. وفي رواية أخرى: إن عليك من الحق أن تعدل بين ولدك كما عليهم من الحق أن يبروك. ولذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كان السلف يحبون أن يعدلوا بين الأولاد في القبلة. بل قال أنس رضي الله عنه: كان رجل جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن له فقبله وأجلسه في حجره، ثم جاءت ابنة له فأخذها إلى جنبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا عدلت بينهما؟ ولذلك قال العلماء: لا يجوز التفضيل بين الأولاد في العطية، بل تكون على أساس الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا كانوا بالغين راشدين وسمحوا بذلك عن طيبة من أنفسهم. ومن الأحاديث المهمة قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان جنح الليل، أي أقبل ظلامه، أو أمسيتم، وفي رواية: إذا غربت الشمس، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وفي رواية: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس، والفواشي البهائم. قال: فإن للجن انتشارا وخطفا، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، وأطفئوا مصابيحكم، فإن الفويسقة أي الفأرة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. متفق عليه. وهذا الحديث أهمل كثير من الناس العمل به، فللعب أوقات، وفيه أن الإنسان ينبغي أن يتقي شر الشيطان، وفيه أن الشيطان قد يخطف الإنسان والمواشي، وفيه الأمر بإغلاق الأبواب وتغطية الأواني وذكر اسم الله على ذلك، وفيه الأمر بإطفاء النار عند النوم. ومن الأحاديث قول أنس رضي الله عنه: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا. وفي حديث آخر: كان يمر بالغلمان فيسلم عليهم ويدعو لهم بالبركة. قال أنس: فسلم علينا فدعاني فبعثني في حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: وما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: فما أخبرت به بعد أحدا قط. وهذا فيه سنية السلام على من مر عليه الإنسان ولو كانوا صبيانا، وفيه جواز إرسال الصبي للحاجة، وكتمان السر عن أقرب الناس، وحسن تربية الصحابة لأولادهم حيث أمرته بعدم الإخبار بالسر. ومن ذلك في الصحيحين أيضا قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. وهذا فيه تخفيف العتاب في التربية والغض عن كثير من الأخطاء المحتملة. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يسرب لعائشة الجواري يلعبن معها، وسابقها في السفر 2 مرات، وكان يلاعب زينب بنت أم سلمة، وقال لغلام كان يلعب بطائر: يا أبا عمير، ماذا فعل النغير؟ وهذا كما قال العلماء فيه دلالة على أنه لا بد للصغير من لعب، ولكن العلماء يجعلون لذلك ضوابطا، فمن ذلك أن يكون اللعب بالألعاب المباحة التي ليس فيها إثم ولا محرم. الضابط الثاني أن لا تلهي الألعاب عن شيء واجب، وفي هذه الأحاديث جواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير إذا كان يطعم ويسقى، وجواز تكنية الصغير. ومن الأحاديث في التربية أحاديث تعويذ الأطفال والدعاء لهم بالبركة والنهي عن الدعاء عليهم، وأحاديث الاهتمام بالبنات وأجر ذلك، وهذه إشارات من الإشارات، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل أولاده، وكان إذا دخلت عليه بنته فاطمة قام إليها وأخذ بيدها وقبلها وأجلسها مكانه، وكانت هي تفعل بأبيها هكذا. هذه سنة نبيكم، وهذا هديه في تربية الأولاد، فمن اتبع هداي فلن يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نسأل الله عز وجل أن يجعل أولادنا قرة أعين لنا، وأن يمتعنا بهم في الحياة وبعد الممات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحي صفوفهم، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم اكشف الضر عن المتضررين منهم، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والمحن وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد له البطانة الصالحة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.